جزاك الله خير. رجل في الباديه يظن بعض الناس انه عنده علم، اذا توضا تيمم مع طهور الماء واجزاؤه للوضوء، وايضا يقول لا تحمد الله فان ذلك يسبب الطغيان ويسبب زياده النعم والطغيان. غير ذلك ايضا في الوراده ينكر بعض الايات والادله في الوراده. هذا المرقب الطاغي ما حكم هذه الصلاة؟ هذا بدعة، هو يتوب إلى الله عز وجل. الله صحيح عليه. لكن عليه توبة إلى الله. هذا من كان قبل واليه، هذا كله عنه. طبعا حتى يخدعه ويعلم أنه عم بحله فيه.